برحب مرة تانية بحضراتكم مستمعينا الأعزاء، وبرحب بالأستاذ أحمد رفعت مرة تانية. أنا هنبدأ من آخر الأحداث، الحاجات اللي حصلت يعني امبارح يا أستاذ أحمد. فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، والبطولة 17 اللي بتضاف لرصيد الأندية المصرية. كان الإسماعيلي بدأ عام 69 بأول بطولة دوري أبطال لمصر، الزمالك فاز بها 5 مرات كده، دول 6 مرات و11 مرة للنادي الأهلي، يعني 17 بطولة للأندية المصرية. وأنا بقول الأندية المصرية بطولات الدوري اللي هي أفريقيا، اللي هي كانت زمان مسمها أبطال الدوري وأصبح المسمى الجديد دوري أبطال أفريقيا، هي البطولة الأكبر للأندية في أفريقيا. في بطولات تانية برضو طبعا، في الكونفدرالية اللي كان اسمها الاتحاد الأفريقي أو الكؤوس الأفريقية زمان. الفكرة إن هو إنجاز بيضاف مش بس للنادي الأهلي والخزينة النادي الأهلي، ولكن للرياضة المصرية. بنشوف الاهتمام بالرياضة المصرية من قبل القيادة السياسية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي اللي استقبل الفريق النهاردة في مطار القاهرة الدولي. لكن عايزين نتكلم بقى من زاوية، طبعا احنا بنهنئ ونبارك للنادي الأهلي، مجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير والرياضة المصرية والمسؤولين عن الرياضة المصرية، لكن نتكلم من زاوية اننا دايما ضد التعصب الكروي. بمعنى ان احنا شفنا كتير من جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا وفي كل مكان، في اماكن العمل ومعانا وفي كل مكان، بيباركوا لزملائهم واصدقائهم الاهلوية على الفوز، وبعضهم بيحتفل كأنه هو اهلاوي، يعني هو نسي فكرة الانتماء لنادي معين، وفرحوا لانهم شافوا نموذج مشرف للرياضة المصرية بيمثلوا النادي الاهلي. مسألة بقى التعصب الكروي وبعض الناس اللي بتحاول تزوده، الناس اللي تيجي على السوشيال ميديا تقول الأهلي هيلعب فريق أيا كان، الوداد أو صنداونز أو غيره، الفرق الأفريقية، نشجع الفريق اللي هيلعب الأهلي، ونلاقي بقى حاجات وهرج ومرج على السوشيال ميديا. عايزين نواجه ده ونتكلم في الموضوع ده وإزاي إننا ناخد بالنا منه. أولا ده صلب يعني تخصص برنامجنا، تمام، ان هو بقى الاختراق دلوقتي للمجتمعات بتبقى من خلال المدرجات، لانه اجهزة المخابرات عرفت انه اقرب طريق للوصول الى الجماهير هي الرياضة وتحديدا كرة القدم. وده حصل مع دول بالمناسبة، يعني اكثر من دولة من الدول المقفولة تماما، يعني في دول مقفولة كده في العالم الاختراق منها ابتدى من خلال مدرجات الملاعب، بمعنى مش المدرجات نفسها تحديدا جوه الملعب، بمعنى الجماهير، بمعنى الجماهير الرياضه، يعني جماهير الرياضه على السوشيال ميديا او اي كان، في المرحله العمريه من 16 الى، يعني اقصد ان مدرجات هنا تعبير مجازي، تعبير مجازي، انا اقصد يعني جماهير الكره ومشجعيها ومتعصبيها الى اخره، تمام. الاول بس اول طبعا مبروك للاهلي، مؤسسه من ساعه ما تاسست، اذا كان التاريخ صحيح 24 ابريل 1907، 116 سنة النهاردة في صناعة البهجة والسعادة على شفاه المصريين والعرب، قادر عبر تاريخه ده كله انه يقدم اجيال مختلفة، يعني من اول بقى الرعيل الاول اللي اسس مختار التيتشو وعب كريم صقر وبعده الى يعني الفناجيلي وطاها وصالح سليم، وبعد كده جيل التلامذة زي ما بيسموه، ابراهيم عبد الصمد ومصطفى عبده وزيزو وانور سلامه واحمد عبد الباقي وفتحي مبروك والى اخر، يعني طبعا البطل رحمه الله الى يعني الجيل الموجود النهارده الموجود الحالي بالظبط في كل الالعاب. الاهلي بيضرب المثل والقدوه والنموذج في مش بس التفوق الرياضي لكن كمان التفوق الأخلاقي، وده الحمد لله موجود عند أغلب الأندية المصرية، صحيح. لكن نفسنا نشوفه كمان عند مشجع هذه الأندية، صحيح. مشجع هذه الأندية زي ما حضرتك قلت، يعني اللي حضرتك ضربت المثل بيهم هم دول التعبير عن جماهير الكرة. إيه اللي بيحصل بقى في التعصب؟ اللي بيحصل في التعصب أنه في الفترة الأخيرة تحديدا، وده اللي له علاقة ببرنامجنا، أنه في قوة متربصة بالملاعب المصرية، عشان هي متربصة أصلا بالمجتمع المصري، صحيح، عايزة تفككه زي ما بتروج لسلوكيات ملهاش علاقة بقيم المصريين، ملهاش علاقة بأخلاق المصريين، كمان بتروج لسلوكيات في التشجيع الرياضي ملهاش علاقه برضو بالمصريين. يعني احنا طول عمرنا في اهلي وزمالك وفي متعصبين للفريقين، لكن طول عمرنا برضو انا فاكر وانا يعني من صغري يعني انه الزمالك مع فريق اجنبي يبقى بيمثل مصر. صحيح ايوه، حتى لو بيلعب جوه مصر ايوه يبقى كل ورا الزمالك. ايوه نفس القصه مع الاهلي، نفس القصه مع الاسماعيلي، نفس القصه لما شفنا ريال مدريد زمان في الستينيات في استاد القاهره الدولي، وشفنا وستهام الانجليزي، شفنا الانديه دي بتلعب الاهلي والزمالك وبنلاقي منتخب الاهلي والزمالك وسانتوس طبعا. كل دول لا حضرتك فاكر الجماهير اللي موجوده مش جماهير للاهلي لوحده ولا الزمالك لوحده، جماهير الناديين ورايحين يشجعوا مصر من خلال ممثل الكره المصريه في وقتها ايا كان فيهم الاهلي او الزمالك. وحين لعبوا عملوا يعني فريق واحد ضد فرق اجنبيه، يعني في حالات كده كان يعني منتخب من الفريقين لعب حصل لعب فرق اجنبيه بالزبط. وكانوا افضل تمثيل. العشرين سنه الاخيره بقى ظهرت لنا الحكايه بتاعت القرف اللي جاي لنا من التواصل الاجتماعي، الحاجه اللي اسمها اللجان الالكترونيه. في صفحات بنشوفها ما هياش لمصريين اصلا ولا عرب ولا عرب اصلا، مع انها باسامي مصريه او عربيه، ولازم تبقى باسامي مصريه، ويديك ويدي لحضرتك انطباعك انه مشجع فعلا واحد من عندنا، يا واحد من صور رياضيه من بالزبط. يعني من العشرينات. وشفنا زمان يعني من سنوات لما الموقف اللي كان حصل ما بين جماهير الكوره في مصر والجزائر في 2009 وحاولوا يعملوا ايه يعني بين جماهير دولتين شقيقتين في يوم من الايام. الفتنه شوف من امتى بالظبط. والعقلاء الحمد لله لموا الموضوع لانه بيننا دم، يعني احنا بيننا وبين الجزائر دم. يعني احنا اللي ساهمنا في تحرير الجزائر ووجودها كدوله، وهم في 67 يعني الشيكات الاموال راحت عشان تجيب لنا سلاح في كتيبه 73 73 عندنا يعني ضباط وجنود وده مجرد نموذج. احمد الجزائر ده مجرد نموذج، هم بيحاولوا يعملوا ده بصفه عامه ما بين دوله والثانيه ما بين جوه نفس الدوله، حتى اللي مش بنلعب معاهم. احنا ما احنا سوريا في شغالين فتنه، احنا والسعوديه شغالين فتنه، احنا والامارات شغالين فتنه، احنا والاردنيين مش سايبين حاجه الا ما شغلنا عليها. بس هو بمناسبه انه في ماتش فيدخل بقى. أيوة. عنده حاجتين، اهل وزمالك لازم يفرق موسم ومصر والمغرب لازم يفرق موسم. وشفنا في البطوله كاس العالم صحيح. ازاي حرضوا على المغاربه وازاي المغاربه يعني شرفونا وابدوا انتمائهم العربي، وازاي أيوة. الروح العربيه كان والمصريين كانوا طايرين بالفريقين المغرب صحيح. والسعوديه صحيح، وباقي يعني اللي مثلوا العرب لكن عشان دول يعني عملوا اداء كويس عمل اداء مميز فالعقلاء قادرين يهزموا الفتنه. بس لازم نوضح الفتنه للناس عشان الصفحات اللي بالالاف دي اللي عامله نفسها مصريه واهلاويه او زملكاويه وبتحرض الفريقين على بعض وبتحرض الناديين على بعض، ولو لعب مش عارف مع مين هشجع التاني، كل ده لا علاقه له بالمصريين ولا باخلاقهم ولا بتقاليدهم. لكن للاسف بعض البسطاء او الطيبين بينجروا لهذا الكلام ويعتقدوا ان دول مصريين زيهم ويدعموهم. لا اخو انتبه، القيم اهم، بلدك اهم، اخلاقك اهم، الرياضه اهم. احنا في الاخر دي كوره، يعني ما هياش معارك حربيه ولا قتال في ولا صراع اقتصادي. ولاعيب الفرق يعني على سبيل المثال لاعبي الاهلي والزمالك كلنا عارفين وبنشوف قد ايه هم اصدقاء خارج الملعب، وبيحصل زيجات ما بينهم ما بين يعني نسب ومصاهرة واحتفالات عقيقة واحتفالات سبوع حبايب جدا على فكرة يعني وأعياد ميلاد. ده احنا لما بنلعب كنا بنلعب كرة زمان في شبابنا، يعني الواحد مع أصحابه في أي مكان ملعب خماسي ولا كرة، واحد صاحبه وحبيبه جدا جدا ويدخل عليه في الكرة أو حاجة ينفعل عليه وبإيده كده لحظة بيسموها عصبية ملعب، لكن هو صديق وحبيب ومفيش اي مشاكل. للاسف بالجماهير بتتاثر اوقات باللي بيشوفوه على ارض الملعب ويعتقد ان هي كده الحكايه بقت يعني مش مجرد منافسه، بقت خناقه يعني، ويبدا هم يختلفوا مع بعض وتحصل مشاكل بين الناس وبعضها، وهو الموضوع اصلا ابسط من كده بكتير جدا جدا. فانا بحيي حضرتك انك فتحت هذا الموضوع. مناسبه نفرح مع الاهلي ونبارك، لكن كمان مناسبه ان احنا ننبه الناس للي بيحصل، لانه مش عايزين نشوف هذا التعصب الرياضي على الاطلاق. بكل تاكيد بين الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله، بين الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. أنا الأهلي اللي كان والحاضر، أنا الاسم اللي هز البال من الأول لحد الآخر، هيفضل مصنع الأبطال. أنا أدي الحياة وتحدي ولسه عندي قوة، وعندي أعدي ألف سد وعدي، أقوم وأطلع وأهد البال. أنا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرت في اليابان، بطل عدى حدود أفريقيا ولسه في قلبه حلم كمان، في ضهري ومن سنين أواني قولوا بدت كتير علشاني. أنا الأهلي اللي صان العشرة، دهب مش عشرة ولا بهكاش. بالأهلي وكانت كده، كانت في سنين كل ده، ولسه في أكتر من كده سنين وهميها. أنا اللي أكمل كمان في ضهري كتير من زمان، أنا الأهلي اللي ربى وعلم بكلمة حب مسموعة، وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوعة. أنا النجم اللي فوق في العالي، أنا اللي ما فيش يدين وصلالي، أنا روح الفانيلا الحمراء وأنا الناس اللي عشالي. أنا الأهلي اللي سابق دايما ودايما سكتي قصادي، ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برضو في معادي. لا قدرت يوم ظروف تحبتني ولا صوت عالي بيسكتني، أنا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى وينادي. بدايتي وكانت كده، كانت في سنين كل ده، ولسه في أكتر من كده سنين وهنيها. أنا اللي أكمل كمان في ظهري كتير. طبعا النهارده بدايه ماراثون الثانويه العامه، المواد اللي مش بتضاف للمجموع التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه، وان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاحد تبدا المواد الاساسيه. لكن بدايه النهارده ووزاره التربيه والتعليم بدات واستعدت، وطبعا الوزير بيتابع من غرفه العمليات المركزيه علشان رصد اي حالات غش او غيره. وفي الموجز من شويه عرفنا ان كان تم رصد حاله غش الكترونيه واحده في احدى اللجان. بس هي الفكره يا استاذ احمد ان هو يعني الفكره القديمه عند الطلاب ان الثانويه العامه هي صحيح مفترق طرق، ما نقدرش نقول حاجه، نقله من مرحله لمرحله، من حياه لحياه، حياه المدرسه لحياه الجامعه او المعهد ايا كان. لكن الفكره القديمه ان هي دي اللي بتتحكم في مستقبل البني ادم في الوقت اللي بنقول ان طبعا المستقبل ايد ربنا سبحانه وتعالى، وما عليه الا الاجتهاد وانه يعمل اللي عليه، لكن ما ينظرش للموضوع على ان هو نهايه المطاف. يعني لو ما جابش المجموع اللي هو كان بيتمناه مش نهايه المطاف. وفي نفس الوقت يعني احنا طبعا عايزين نواجه الافكار القديمه اللي بتعتبر الثانويه العامه دي يا قاتل يا مقتول، لازم اجيب مجموع عالي، لو ما جبتش احبط، اللي جاي بقى مش عارف شكله ايه، والحاجات الافكار القديمه. لا، ما هو احنا اذا ما استوعبناش التطور اللي حصل هيبقى في مشكله عند صحيح. الناس، لانه قطاع التعليم كبير جدا. يعني نفكر الناس بالارقام، قطاع التعليم ده عندنا 25.5 مليون تلميذ المسجلين 22، عندنا 60252 مدرسه، عندنا 954735 مدرس، يعني مليون، فيهم 10450 مدرسه خاصه و155 الف 715 مدرس تعليم خاص، يعني قطاع ضخم. إذا تكلمنا على التعليم العالي نفس القصة اللي هيستقبل الناس دي، عندنا 27 جامعة خاصة، عندنا 66 جامعة خاصة أو جامعة وأهلية وباتفاقات دولية. صحيح. عندنا ده بقى اللي لازم نقف عنده ونتكلم عنه، اللي ليه علاقة بقى بكلام حضرتك المباشر. احنا دلوقتي عندنا 11 كلية تكنولوجية. ايوه. و11 كليات ذكاء اصطناعي. أيوه. هذا الذكاء الاصطناعي في 2030 هيبقى 7% من الأعمال والمشروعات، 7% من الناتج الإجمالي المحلي. احنا دلوقتي الناتج الإجمالي المحلي في مصر ما شاء الله عدى 460 مليار دولار، لما يبقى 7% منه طبعا هيزيد عن كده في 2030 لما يبقى 7 برضو حاجه محترمه يعني ضخم جدا. ضخمه جدا فمحتاج عماله كتير ومحتاج وسط اكبر بكتير من اللي احنا شايفينه النهارده لانه كل يوم كل ساعه فيها تقدم. هذا الذكاء الاصطناعي مبني اساسا على القدرات وعلى الموهبه مش على التلقين والحفظ صحيح. وبالتالي فكره الثانويه العامه القديمه دي كلها كم سنه هتبقى مش موجوده. فالناس تتاهل انه احنا في عصر الفهم والذكاء والتحصيل مش الحفظ والتلقين صحيح. فلازم نغير كل ده واللي مش هي اللي قدراته مش ماشيه مع الحفظ والتلقين ده مستقبله ليه مستقبل تاني كبير جدا في مجال تاني مش لازم يبقى خلاص نهايه المطاف بالنسبه له وانتهت القصه. فالناس تغير افكارها لانه اذا ما تغيرتش والوسط اللي حولك بيتغير هيبقى عندك مشكله كبيره. على كل حال بالتوفيق ما شاء الله عندنا في حدود 3.25 مليون تلميذ. الاجراءات مشدده السنه دي للحفاظ على مبدا تكافؤ الفرص ومنع الغش تماما. ادي واحد سقط من او اتكشف من 750 الف طالب ده معناه ان في يقظه عند المتابعين والمراقبين. صحيح. مش هنقدر نبطل الغش لان دي طبيعه انسانيه لكن نقدر احنا نمارس دورنا في منعه ووقفه باي شكل من الاشكال لكن الشر موجود في كل الاحوال. نتمنى لهم كل التوفيق شهر. باذن الله وهنذهب لفاصل لموجز الانباء ونرجع لكم مره ثانيه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي نحييكم ونقدم لكم موجز أنباء منتصف الساعة. خلال مشاركتها في اجتماع وزراء الخارجية والتنمية بمجموعة العشرين بالهند وزيرة التخطيط تؤكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا لتوطين أهداف التنمية المستدامة. وزيرة البيئة تتفقد أول مصنع أدوية صديقا للبيئة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وزارة التربية والتعليم تنفي تداول ورقة امتحان التربية الدينية مع بدء امتحانات الثانوية العامة. في إطار شهر التربية الإيجابية وزارة التضامن الاجتماعي تعلن إطلاق مبادرة الأب القدوة ترسيخا لدور الأب في تأمين الكيان الأسري. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعقد ورشة تدريبية للتوعية بأهداف وفئات المبادرة. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو إلى التكاتف بين الدول العربية ودول الباسيفيك من أجل التعبير عن الإرادة الحرة والمستقلة للجانبين. رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ جولة في 4 دول بأمريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية. المواقع الحكومية في سويسرا تتعرض لهجمات إلكترونية. إلغاء جلسة استماع أولية في محاكمة المشتبه به بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق بعد العثور على جسم مشبوه في المحكمة. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة والنصف. يا مصر يا كل وداني يا موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كتير. يا مصر يا كل وداني يا موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كتير. عشانك حزرع النوار خلي الصحراء فيك يا عمار وأقول وصول أجدادي قالوا لزرع هنا ظلة وقابل بكرة بالأحضان وقدم للغارب قلة وخليك للوفا عنوان بأرضك أرضي أجدادك راعيها تبقى شيء تاني. يا مصر يا كل وداني يا موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدي. مصر يا دنيتي وداري يا أرض الحب والمواويل يا غنوه ليلي ونهاري بشوفك في الهرم والنيل يا مصر يا دنيتي وداري يا أرض الحب والمواويل يا غنوه ليلي ونهاري بشوفك في الهرم والنيل عشانك حسرة النوار وحرسم ضحكة لولادي وخلي الصحراء فيك عمار وأقول وصولي أجدادي اسرع هنا ظله وقابل بكره بالاحضان وقدم للغريب كله وخليك للوفا عنوان في ارضك ارض اجدادك راعيها تبقى شيء تاني يا مصر يا كل وداني يا موالي السلام بلدنا ربنا يصونك ويحميك في كل زمان يا أرض الخير يا محروسة تعيشي للسلام عنوان بلدنا ربنا يصونك ويحميك في كل زمان يا أرض الخير يا محروسة تعيشي للسلام عنوان أصيلة وبقية يا بلادي حياتي في السماء نادي عليك بوصي أولادي وأقول أجدادي الوراجي اسرع هنا ظله وقابل بكره بالاحضان وقدم للغريب كله وخليك للوفا عنوان دي ارضك ارض اجدادك راعيها تبقى شيء تبقى شيء تاني ولسه معكم مستمرين في استوديو 2 ومواجهة ولقائنا مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد بجدد الترحيب بحضرتك. الله يخليك زعمر أهلا بحضرتك. ربنا يخليك. احنا في شهر يونيو يعني نهاية الشهر طبعا بتحل ذكرى مهمة جدا جدا في تاريخ مصر الحديث وهي ذكرى ثورة 30 يونيو اللي بيمر عليها هذا العام 10 سنوات. 10 سنوات تحولت فيها مصر من الفوضى والتخريب الإخواني إلى الاستقرار الأمن والأمان. عدد ضخم جدا جدا من المشروعات يمكن ما كانش أكثر المتفائلين أيامها يتخيل أن بعد 10 سنين مصر هتكون بالشكل ده. لو هنتكلم بشكل يعتبر فيه يعني نوع من الحصاد ال10 سنوات كنا فين وبقينا فين نقول ايه؟ هذا ملف كبير جدا جدا انا عارف. يعني بس هو طبعا يعني احنا قدام تاريخ مفصلي في حياة المصريين اكيد يعني هيسجل وهيكون محل تداول وحوار ونقاش وجدال يعني قول 1000 سنة لقدام. يعني زي وزي الأحداث الكبرى في تاريخ الشعوب. صحيح. بالنسبة لنا زي وزي حطين زي حدث جلل للأسف الغزو والعثمان حاجة كبيرة. حاجة كبيرة حاجة كبيرة قوي زي 23 يوليو زي حاجات كتيرة كانت مفصلية في حياة المصريين صحيح. والمنطقة والعالم لأنه احنا كنا رايحين ل يعني إذا قلنا إزالة مصر الحقيقية اللي نعرفها من الهوية, ده الهوية والجغرافيا كمان, والتاريخ, لأنه أصلا أنت قدام جماعة لا 80 سنة بزيف تاريخ الناس وبتزيف تاريخ مصر, ولا تعترف بحدود ولا بجغرافيا ولا بوحدات سياسية اللي احنا العالم كله معترف بيها وبتعامل على أساسها. هم يعني شوف كانوا بيمرنوا شبابهم على السلاح والمتفجرات, وضحكوا على الناس وقالوا لهم كنا بنمرنهم عشان فلسطين, وغير صحيح. كانوا مصر حلم شعبها طول عمره انه يتحرر من الانجليز ويستقل, ولما ده حصل وقفوا مع الانجليز. طول عمر حلم الشعب المصري انه يسترد املاكه اللي دفع فيها عشرات الالوف من شعبه, دفنوا وقتلوا وماتوا فيها, ولما ده يحصل في تأميم القناة يقفوا ضد التأميم ويعتبروه هزيمة لشعبنا, رغم ان بريطانيا قايلة العكس, والحاكم بتاع بريطانيا رئيس وزراء هو اللي مشي والبرلمان حكمه وحاسبه, وكان في ضجة كبرى في الصحافة البريطانية على الفضيحة اللي حصل. وفعلا بريطانيا نزلت من دولة عظمى إلى دولة كبرى, وبقت من يعني من درجة تانية زي ما قلنا. في 67 كانوا مع المعتدي وسجدوا لله شكرا, وإلى يعني كل القصة اللي احنا عارفينها. في 73 ما مرش عليها شهور, وتقعد 40 سنة لغاية كام سنة فاتت معتقدين انه محاولة الانقلاب في حادثة الفنية العسكرية هو التنظيم جهادي مكون من مجموعة متطرفة, ثم نكتشف بعد 40 سنة لما يكتب أبو طلال الأنصاري مذكراته أن الإخوان المسلمين هم اللي عملوا الانقلاب بتاع الفنية العسكرية بعد شهور من حرب أكتوبر. يعني لسه الشعب بيفرح ولسه أصداء الانتصار الناس عايشة فيه هم بيفكروا في انقلاب عسكري للوصول إلى السلطة. فأنت قدام جماعة ملعونة, التاريخ لعب الدور في تزييفه وتزييفه وعي الناس, الجغرافيا كانت نشطة في تغييرها والتعامل حتى مع المعتدي ولا تعترف بوحدات سياسية إلى آخره. الهوية بقى اللي حضرتك ابتديت بيها, ودي أخطر وأهم حاجة, لأنه لو راحت كل حاجة كل حاجة راح. يعني الجغرافيا ممكن ترجع, ورجعت وإحنا عندنا نماذج, رجعنا سينا, لكن والتاريخ بنصححه. الشركة المتحدة يعني ما شاء الله عملت فيلم عن حرب 56, فيلمين عن العدوان الثلاثي أو فيلم من جزئين, روعة. بتصحح للناس دلوقتي المفاهيم للجماعة دي زي فتة. لكن الهوية لو راحت, ما شوف لي شعب في العالم هويته راحت ورجع تاني, خلاص هتلاقي مسخ وهتلاقي شعب تاني, وبالتالي هتلاقي دولة تانية. فاحنا جينا بقى في 30 يونيو خرج انتفض هذا الشعب, ومتعانا نفسي مش عارف انتفض ازاي, لان انا شفت بنفسي النماذج, لان انا كنت بروح اكتر من ميدان في الليلة الواحدة. يعني من كتر القلق كنت مصنع الاتحادية, وبعد كده ايه اخد العربية ونطلع على التحرير, ومش عارف ان نروح اي ميدان تاني. يعني في ناس كده تجمعات في قدام وزارة الدفاع عند اي حاجة. يعني فكنا بنشوف ناس لا تتخيل يا استاذ عمرو في لحظه من اللحظات ان دول ممكن يمارسوا سياسه, لكن مارسوها. هي الموضوع بالنسبه لهم ما كانش سياسه قد ما هو كان وطنيه, وطن بالظبط, وطنيه وخوف بل رعب على البلد, على هويه البلد, اللي هو انا بلدي وارضي وهويتي واهلي ودنيتي وكل حاجه في حياتي يعني مهدده, في حد عايز يخطف كل ده مني وياخده مني. بالظبط. فشفنا حاله ذوبان يعني غير مسبوقة. وأضيف حاجة كمان من الكوارث اللي حصلت وقتها, والحمد لله يعني تم إصلاحها خلال هذه السنوات, إن البقعة الغالية جدا جدا في أرض مصر اللي هي سينا, اللي طول عمرنا بنتمنى ننميها ونعمل فيها ونشوفها أجمل حاجة في الدنيا, يملؤها بالإرهابيين. الشكل اللي حصل اللي شفناه في فترة قبل ثورة يونيو, إزاي امتلأت سينا, أرض سيناء, بآلاف الإرهابيين, اللي طبعا كان جزء كبير من اللي حصل في العشر سنين دول هو تطهير سيناء وأرض سيناء من هؤلاء الإرهابيين بالعملية الشاملة وغيرها وغيرها, إلى أن وصلنا بالفعل لمشروعات التنمية. قال إن هم طبعا عارفين سيناء يد مصر المجموعة طول عمرها, وعشان كده دلوقتي عالجنا الموضوع خلاص. صحيح. التنمية دي هتقطع القصة دي للأبد من جذرها, ومش هتخلي في يد مجموعة تاني. يعني لانه لما تزرعها بالبشر هيبقى صعب اي حد يجي يهددك منها، اهلك وشعبك موجودين فخلاص. لكن لما تبقى صحراء قادر هو يستخدمها ميادين للتدريب، وقادر يضرب ويجري ويختبئ. فالقصة دي كلها بتخلص الحمد لله النهاردة بعد يعني حلم 40 سنة ان السنة دي تعمل فيها حاجة. صحيح. لكن النهاردة بتعمل فيها كل حاجة بالظبط. شفنا بقى مؤسسة جامعيين مع بقى متجولين. انا شفت اللي هو يعني في الميادين في 30 يوم مسلمين ومسيحيين، وبعد كده المسيحيين جايبين الفطار للمسلمين لما نزلنا في الاستدعاء التاريخي بعد 30 يونيو عشان التفويض. وشفنا ناس واخده ادويه احتياطي، يعني اللي واخد ادويه الضغط والبتاع مش السكر عشان لو في حد محتاج، هو مش عيان وعشان لو في حد محتاج بالظبط. والناس اللي واخده كراسي، عارف حضرتك الكراسي اللي بتاعه المترو دي؟ ايوه اللي في اليد، يعني كراسي بتتفتح تحسبا لحد مسن يحتاج ان يستريح لو ما لقيش حاجه. وشفنا انا شفت المظاهره اللي المسيره اللي كانت يعني جمعت اهالي الهرم وفيصل، وهذه دي طبقة متوسطة مع ناس جاية من أماكن تانية ممكن طبقة أقل شوية، مع الناس بتوع نادي الجزيرة واللي طالعين من حزب الوفد، ودي طبقة أرستقراطية وماشيين ما تحسش بأي، يعني لو بصيت كده هتلاقي دول كأن دول جيش منظمهم. صحيح. يعني كأن دول انضباط وما تعرفش الفرق بين بقى اللي جاي من نادي الجزيرة من هنا أو من هنا، من اللي جاي من حتة تانية. فلا شوف دي أنا بص الأحداث السياسية الكبيرة بتبان أكتر كل ما يمر عليها الزمن. صحيح. فده لسه هيتكتب عنها، يعني دي قصص وأساطير كتير هتحكي. لكن احنا طبعا انتقلنا من المواجهة مع هذه الجماعة الملعونة وأزرعها المختلفة من عمليتين كل ثلاثة أيام تقريبا، كنا بنعدي 300 في سنة، عدينا 300 عملية، وفي سنة كان في عدد ضحايا فوق عددها في أي، لأنه كان في جامع واحد جامع الروضة في بئر العبد 340 شهيد. فاحنا شفنا ايام صعبه جدا، لان رجال الشرطه بذلوا مجهود كبير جدا بعد ثوره، عقب الثوره ثوره 30 يونيو. يعني رجال الشرطه نجحوا في القضاء على حوالي 992 بؤره ارهابيه، بداوا ينتهجوا منهج الضربات الاستباقيه ضد الخلايا الارهابيه. شفنا سقوط مسؤولين التنظيمات الإرهابية، شفنا زي ما قلتنا دلوقتي تطهير الصحراء من معسكرات الإرهابيين. يعني شفنا حاجات بس كتير. بس طبعا استاذ عمرو احنا بنقوله كده احنا قاعدين ببساطه، لا بالظبط، لكن يعني ده وراء مجهود. يعني شوف انت مثلا تقول ايه مثلا العمليات الاستباقيه دي، معلومات واستطلاع وناس بتروح وممكن تروح ما ترجعش يعني محمد ابو شقره الراجل كان رايح يعمل ايه؟ صحيح. ده كان رايح معلومات واستطلاع، ما كانش معاه، اعتقد ان المسلسلات يعني. المسلسلات والاعمال الدراميه اللي شفناها اللي هي بتؤرخ للفتره دي، سواء من مسلسل الاختيار باجزائه ويعني احنا شفنا سواء الجزء الخاص بالجيش او الجزء الخاص برجال الشرطه، شفنا يعني تفاصيل يمكن معظمنا ما كانش يتخيل ان الامور تكون بهذا الشكل. يعني وده الدراما قربت الموضوع كمان بالظبط، يعني عمرها ما توصل لكل التفاصيل. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، لما لسه بنضرب مثلا محمد ابو شقر الله يرحمه، الله يرحمه، لما يتقال له روح العريش، يعني في ظل هذا الرعب بياكلوا البشر، يعني الارهابيين بياكلوا اي حد، فيتقال له روح ودوره انه يبقى موجود في شوارع العريش. فمين يعني يقول لي انت اي حد عنده شجاعه فيقول حاضر تمام يا فندم ويروح ينفذ، وبعد كده يحصل استشهاد. وقول لي بقى انه في ضباط عارفين انه هم امورهم مستقره وفي نظام جديد موجود، واسهل حاجه يقول لك تمشي مع اللي ماشيه، ما خلاص هم امورهم هم وما حدش جه ناحيتهم. لكن لا، عندهم مصر اهم وشعب مصر اهم، فيقاوموا ويشوفوا اللي ضد البلد ويرفضوه ويبقوا مع وطنهم، وفي منهم اللي يستشهد بسبب مواقفه. فالمهم كان نفكر الناس سريعا انه جدول اعمال الدوله وقتها وجدول اعمال الشعب المصري نفسه برضو كان الامن والبطاله والفلوس، لان الاحتياط النقدي كان في الضياع. صحيح. اقل من 15 مليار دولار ونصهم عيني، يعني سيوله ما فيش. يعني ايه سيوله ما فيش؟ يعني ما فيش سلع، يعني الشعب ده هياكل نفسه بعد كام اسبوع يعني الشعب ده مش هيلاقي مرتبات بعد كام اسبوع. فكان سريعا سريعا لازم الدولة تتحرك. وللأمانة طبعا لدينا قاعدين مستقرين نقدر نقول بكل يعني ثقة وكل أمانة انه الثلاث ملفات الدولة نجحت فيهم. لانه حتى ملف البطالة بعد ما كان في 3.7 مليون عاطل ماشيين في شوارع مصر, وده رقم يعني شعب بحاله, ودول المرصودين المسجلين بقينا اقل من 7% دلوقتي. فنزلنا للنص يعني, هذا الرقم نزل للنص في هذه العشر سنوات. الامن والحمد لله الناس في الشوارع والناس في الاحتفالات والناس في الافراح صحيح. والناس في الاعياد والناس في المنتزهات. وملف الاحتياط النقدي لينا كم سنة لا يدور إلا حوالينا 40 مليار دولار. فقدرنا الملفات الخطرة دي نعالجها وانطلقنا في ملف التنمية. أول مشروع كبير كان مستهدف منه إنجازه ومستهدف منه استنهاض همة المصريين وإثبات قدرتهم على العمل وعلى الحركة وعلى الفعل وعلى تحقيق المعجزات, اللي هو قناة السويس الجديدة. حتى سيادة الرئيس لما قال كان الهدف معنويات المصريين إعلام الشر, يعني طبعا هو سيء إنه اصلا, لكن واضح انه كمان غبي وما فهمش الموضوع. وكان المقصود انه سيادة الرئيس بيقول عايزين مشروع كبير يخرج طاقات الناس ويوري للعالم انه المصريين قادرين حتى في ظروفهم الصعبه ان هم يحققوا معجزات. وكان ممكن مشروع زي ده يبقى شغال لغايه النهارده والاعلام شغال يعني يروح ويصور ويعمل ونقعد فيه سنين طويله, لانه مدام ما خلاص السويس القديمه قعدت 10 سنين وفرق تكنولوجيا لكن لو انت يعني هتقعد عايز تماطل شوية هتعمل, ما انت عندك 5 سنين واخدها فرنسا عشان تصلح كنيسة نوتردام صحيح. يعني 5 سنين عشان تصلح الحريق اللي حصل, محدش يعني قال لي 5 سنين عشان ليه يعني. فانت ما بالك بقى بتعمل قناة جديدة, كان ممكن نبقى شغالين فيه. لكن احنا اثبتنا قدرتنا على انجازها في سنة واحدة, واثبتنا في وقتها في نفس الوقت ان احنا قادرين نعمل الانفاق اللي حصلت, واثبتنا قدرتنا على تحويل يعني ممر واحد بيروح لسينا اللي هو نفق الشهيد احمد حمدي اللي هو شغال, يعني في اكتر من حاجه تانية بس مش شغاله, يعني كوبري سكك حديد الفردان وغيره وكل ده عطلان الى النهارده, اكتر من 20 نقطه عبور لسينا, وبالتالي انتهت عزله سينا الى الابد. وبعد كده رحت داخل سينا يعني مخلص على الليله كلها. عايز اقول لحضرتك استاذ عمرو, النهارده سينا 5 مواني 5 مطارات, يعني 5 مواني 5 مطارات بتعمل دوله جديده. يعني بتعمل مينا العريش, بتعمل مينا شرق بورسعيد, وبتعمل مينا نويبع بتجدد, وبتعمل مينا بري ابو جاف اللي هو الانطره, وبتعمل مينا بري اللي هو طابه, عندك مينا رفح مش محتاج يعني. فهذه 5 مواني 44 مليار جنيه, تعمل 5 مطارات الطور وشرم تطوير وسانت كاترين والبردويل ودهب اعتقد دهب وعندك المليز, فدول 11 مليار جنيه. فتخيل انت في سينا دي, لان بعض الناس بتستسهل وبتعتقد ان سينا دي محي كده ولا محافظه ولا بتاع, لا يعني 60,000 كيلومتر, يعني قد لبنان الحبيب ده 6 مرات. فبتعمل 5 مواني و5 مطارات, يعني غير بقى بتعمل رفح الجديده, بئر العبد الجديده, شارع بورسعيد الجديد او سلام, وخلصت وانتهيت من قريه الامل, وخلصت وانتهيت من الاسماعيليه الجديده اللي هي 52,000 وحده سكنيه, اشتغل فيها 80,000 عامل ومهندس وموظف ومحاسب وسواق من 200 شركة مدنية وزعت عليهم الهيئة الهندسية الشغل. يعني انت عامل قصة كبيرة, عامل هيئة التعمير هناك عامل 17,000 وحدة سكنية لغاية النهاردة, عامل طرق في طريق, يعني كمية الطرق 129 مليار جنيه للطرق, يعني في طريق واحد الرسوة الشرم 5.5 مليار تكلفته لوحده واحد بس, عامل بحار السرايا بالسرابيوم عشان تودي المية, وعامل مجتمعات بدوية تتماشى مع البيئة, وداخل على زراعة 100,000 فدان اللي ممكن يوصل 400,000 فدان داخل سيناء. كل ده جوه سيناء, شوف بقى كم الجهد المبذول عشان ده يتعمل. انت عامل محطات تحلية مية, وعامل محطات صرف صحي, وعامل شبكات صرف صحي, وعامل محطات محولات كهرباء, وعامل شبكات كهرباء, يعني 885 مليون شبكات المية والصرف جوه العريش لوحدها. يعني بتكلم على أرقام ضخمة، أرقام ضخمة جدا يعني، جدا. أنك أنت بتجهز سينا لاستقبال 5-6 مليون يعيشوا. فعامل شغل جبار جدا. دخلت بعد كده في المدن الجديدة اللي انت ابتدينا فيها، ودخلنا على 30 مدينة من مدن الجيل الرابع. العاصمة واحنا عارفينها 177,000 فدان، المنصورة الجديدة 5000 فدان، شارع بورسعيد 23,000 فدان، العالمين الجديدة 48,000 فدان، دلوقتي ابتدت ب 40، جبل الجلالة 17,000 فدان، ناصر بأسيوط 6,000 فدان، غرب قنا 9,000 فدان، وتشكى 10,000 فدان، و 90,000 نسمة في امتداد العبور الجديدة. وعامل طبعا المدن الموازية لمدن مش عواصم محافظات، غير عواصم يعني. كان في المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، لكن دلوقتي عامل فشن الجديدة، عامل ملاوي الجديدة، عامل مراكز جديدة ملهاش علاقة، عامل نجع حماد الجديدة 23,000 فدان، مدينة كبيرة جدا هتقعد 10 سنين يتعمل فيها، عامل طيبة في الأقصر. فأنت عامل بتعمل مصر تانية دلوقتي. صحيح. عامل الطرق 7,000 كيلومتر من أصل 30,000 كيلومتر مرصوفين، وانت عندك الطرق 101,000 كيلومتر في مصر. أيوه. عامل نهضة في سكة الحديد 9,574 كيلو، منهم 4,578 كيلو الطوالي اللي هما القاهرة أسوان، القاهرة إسكندرية، القاهرة دمياط، القاهرة الإسماعيلية، القاهرة مطروح، دول الطوالي. الباقي متفرع من مدن وقرى. فبرضه بنية أساسية ضخمة أنت دلوقتي بتطورها بالكامل، وبتجدد الإشارات، بتخليها كهربائي بدل ميكانيكي. اللي عايز يعرف إحنا وصلنا لإيه، مهم جدا أنه يعرف التفاصيل دي، سواء من خلال ما هو لازم يعرف، لأنه بيسمعنا بنقول له، بيقرأ من خلال الإنترنت والمواقع اللي هي اللي بتوثق لهذه الأمور. أعتقد مهم جدا لكل مواطن، لكل إنسان في مصر، عشان يعرف مصر وصلت لفين، إنه يحاول يعرف التفاصيل دي، ما ياخدش قشور أو معلومات سطحية. لا، ده عشان هو معمله يعني. هو اللي هيستفيد منها. صحيح. وأبنائه هيستفيدوا منها، وأحفاده هيستفيدوا، هيعيشوا بلد مختلف. لكن قصة إن إحنا نقف بس عند الأسعار، أنا مقدر وأنا مواطن وبعاني وعندنا نفس القصة وحاسين نفس الشعور، لكن إذا نختصر الملف كله في موضوع الأسعار يبقى ظلم وتجني، لأنه البلد اتعمل فيها كتير وكتير جدا، مش هنقدر نخلصه ولا الحلقة دي ولا الحلقة بالزبط. ولا الحلقة أكيد اللي جاية كمان. أكيد أكيد. دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمت شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمت شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا لا بلدنا، صوري وسط الأسان يا بلدنا لا بلدنا، صوري وسط الأسان، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، والصف ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تناني، صواري وسط الأسد يا بلدنا لا تناني، صواري وسط الأسد، أولادك أولاد كفاحك، أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك، أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري، بصي حواليك واختاري، هم القلع وهم الصاري، بصي حواليك واختاري، سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنال، صواري وسط الأسان يا بلدنا لا تنال، صواري وسط الأسان، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، حصني وراه يا بلدنا يا بلدنا لا بلد صواري وسط الأزان يا بلدنا لا تنال صواري وسط الأزان. وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة النهاردة من مواجهة، والكلام يطول وتفاصيله محتاجة حلقات أكتر إن شاء الله في لقاءات قادمة. بشكر ضيف العزيز ويعني اللي دايما بيمدنا بالتفاصيل والأرقام والمعلومات المهمة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بشكرك شكرا جزيلا على كل الإفادة. أنا مشكر لحضرتك يا أستاذ عمران. شكرك وبشكر كل مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة ومواجهة. إلى اللقاء.